نعم نحن نقول على المحقق أخوة الرحمة لا بمعنى أن ينغمر فيها في الأجل والثوابين ما في كيف نقول بيجتنا ما نحمل على أن هذا حديث واحد فرق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه ما نتصور لا نحن نتصور التصور فالعندية لا بما في العلو بالنسبة لله عز وجل أما بالنسبة للمخلوق نعم ما يكون عندك هو بالطبع لكن بالنسبة لله عز وجل ما هو استدافة نفسه فالحديث الذي ورد ذكر في الطعام قال أنا إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في هذا اللفظ وفي العيادة قال لوجدت من عنده فضق بينهم الشيخ الفقه ما تحدد هذا نعم الفقه نعم في الدعاء ما تحدد هذا الفضل لأن الله عز وجل ليس قريب لا بذاته ولا يعني كيفية أو الفقه تقول أن الله بعيد ليس بقريب أن الله في السماء لكن ما علوه هو قريب الفقه تقول ليس بقريب لا هو ينفع أن الله عز وجل لا إذا قلت ليس بقريب بمعنى أنه سبحانه وتعالى أنه هو أنه هو أنه هو بل يلزم أن يكون ذلك في حق الخالق لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فهو علي في دنوه قريب في علوه فلا يقاس بخلقه نعم طيب قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان أظن هذا الوقت عليه نعم قال فإني قريب قريب هذه خبر إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أنتم فهمتم الآن أنه قريب مع علوه وأنه لا تناقض بينهما لأن الله لا يقاس المخلوقات فهو قريب في علوه علي في دنوه سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي قوله أجيب هذه الجملة خبر ثاني لإن فيكون خبر اسما وجملة يعني خبرها مفرد والخبر الثاني جملة أجيب دعوة الداعي إذا دعا الدعاء بمعنى الطلب وقول دعوة الداعي أصلها الداعي بالياء كالقاضي والهاد لكن حذفت الياء للتخفيف نظيرها قوله تعالى الكبير المتعالي وأصلها المتعالي هذا فيما فيه أل وقد تحذف في الذي ليس فيه أل قد تحذف في شيء ليس فيه أل كما في قوله تعالى وما لهم من دونه من والي أصلها من والي وكل ذلك للتخفيف دعوة الداعي إذا دعاني قال إذا دعاني مع أنه لا يكون داعيا إلا إذا دعا وحينئذ قد يقول قائل ما فائدة الشر فمن هل الداعي هو ما كان داعيا إلا لما دعا وحينئذ فما فائدة الشرط في قوله إذا دعاني نقول فائدته الإشارة إلى أمرين بل إلى ثلاثة أمور الأمر الأول الإخلاص بأن يدعو الله تعالى نفسه ما يتخذ بينه وبينه وسائط فيقول يا رسول الله ادعو الله لي بعدما مات الرسول صلى الله عليه وسلم او يا ايها الولي الفلاني بعد موت الولي ادعو الله لي او ما اشبه ذلك ففائدتها الاخلاص ان يكون مخلصا لله في الدعوه الفائده الثانيه اعتقاد